إذا كان المقصود به تبيين الشخص فهذا تدعو الحاجة إليه، والثانية إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. لا حرج أن نقول فلان الفلاني الأعمى أو فلان الفلاني الأعرج أو فلان الفلاني الأعور إذا كان هذا من باب التعريف لا التشهير وإظهار الشماتة به كما بينا تفصيلا في الأسبوع قبل الماضي. ونقلنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تجويز ذلك، ونقلنا كلام العلماء في تجويز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله جل وعلا معاتبا نبيه صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الاستماع من هؤلاء من المشركين من صناديد قريش، أقبل عليهم يسمع منهم وأعرض عن هذا الصحابي الجليل الذي وصفه الله تعالى بهذا الوصف أنه جاء يسعى وهو يخشى، فهذه تزكية من الله تعالى لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. قال تعالى: كيف تستغني أو تتشاغل يا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعمى وتسمع وتنصت لهؤلاء الكفار؟ قال تعالى: أما من استغنى، أي استغنى عن الإيمان والإسلام بما آتاه الله من جاه ومال وأموال وأولاد، أما من استغنى فأنت له تصدى، فأنت تقبل عليه وتصغي إليه فتسمع منه يا محمد، وما عليك ألا يزكى، يعني وما عليك إلا البلاغ، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تتشاغل عنه، كلا إنها تذكرة. ووقفنا عند هذه الآية: كلا إنها تذكرة. ولكن قبل الشروع في تفسير هذه الآية كلا إنها تذكرة، نحن ختمنا اللقاء الماضي بهذه القاعدة التي يقعدها العلماء، وهي: ينبغي أن يقبل المؤمن على أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء. هذه قاعدة قعدها لنا القرآن والسنة، ينبغي على المؤمن أن يقبل على أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء، كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآيات لها سبب نزول كما ورد في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في نزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: نزلت هذه الآيات في ستة، أنا وابن مسعود من هؤلاء. يقول سعد: أنا وابن مسعود من هؤلاء. كان المشركون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: تدني هؤلاء منك، أي تقرب هؤلاء الفقراء وهؤلاء الضعفاء منك يا محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية لمسلم أيضا من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال سعد: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه. أي لما قال هؤلاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء الضعفاء الفقراء لن يستطيعوا مدافعتك أو الدفاع عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول سعد: كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما وبلال رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تطرد هؤلاء يا محمد. إذن ينبغي على المؤمن أن يقبل على أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء. قال الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة إنها تذكرة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمتك أيضا. فينبغي على المؤمن أن يقبل على أهل الإيمان ولا يقبل على أهل الكفر، بل يصغي ويسمع من أهل الإيمان ويقرب هؤلاء منه وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء. لذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه: بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل: هؤلاء هم أتباع الرسل وهم أتباع الرسل. لذلك قال بعض العلماء: إن الضعفاء والفقراء ليس لديهم حرص على منصب ولا جاه يهدر، ولأنهم أهل تواضع ومسكنة. لذا أمر الله أهل الإيمان أن يقبلوا على أهل الإيمان وإن كانوا ضعفاء فقراء، كما حث الله تعالى في هذه الآيات. قال جل وعلا: كلا إنها تذكرة. وكلا تأتي للردع والزجر، كلا حرف ردع وزجر، والمراد بها هنا أي ليس الأمر كما تفعل يا محمد صلى الله عليه وسلم من الإقبال على هذا الكافر المستغني والإلحاح عليه والإعراض عن هذا الفقير الضعيف الذي جاءك يسعى وهو يخشى. كلا إنها تذكرة. والضمير هنا كما قال العلماء: كلا إنها تذكرة، الضمير يعود على الموعظة التي وعظ الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة من جاء يسعى وهو يخشى، وفي معاملة من استغنى. أي وصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم للشريف والوضيع والفقير والغني. إنها تذكرة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمتك أيضا. فينبغي على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يبلغوا دين الله جل وعلا، وأن يبلغوا عن الله ورسوله، ولو كان هذا البلاغ لضعفاء فقراء، بأن الله تعالى سوى في إبلاغ العلم بين الشريف والوضيع والغني والفقير، فقال تعالى معاتبا نبيه صلى الله عليه وسلم: كلا إنها تذكرة لك ولأمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن شاء ذكره. الضمير هنا يعود إما إلى ذكر الله فمن شاء ذكره، ومن أهل العلم من قال إن الضمير يعود على القرآن، إنه يرجع إلى القرآن، فمن شاء ذكره، أي إما فمن شاء ذكر الله أو فمن شاء قرأ القرآن وعمل به. طب هل هذه الآية للتخيير أم للتهديد؟ يقول الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هل الآية للتخيير أم للتهديد؟ ظاهر الآية أنها للتخيير فمن شاء ذكره، ولكن قال العلماء: وإن كان ظاهر هذه الآية للتخيير إلى أنها أقرب إلى الحث والتهديد، لأن الله قال بعد هذه الآية: قتل الإنسان ما أكفره، فهذه الآية كقول الله جل وعلا في سورة النبأ كما قلنا قبل ذلك: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ثم قال بعدها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. أيضا قال الله تعالى في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ظاهر الآية التخيير ولكنها أقرب إلى الحث والتهديد، لأن الله قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها. إذن إن ظاهر هذه الآيات التخيير ولكنها أقرب إلى الحث والتهديد. يقول الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. قال بعض العلماء: معنى الآية أي كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة، فمن شاء ذكره، هذه جملة اعتراضية، معنى الآية كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة، فمن شاء ذكر، هذه جملة جاءت في الوسط، جملة يسميها العلماء جملة اعتراضية. يقول الله تعالى: في صحف مكرمة، أي في اللوح المحفوظ، مطهرة من ماذا؟ مطهرة من الدنس، من الزيادة والنقص، مطهرة من الشرك، مطهرة من النزول على المشركين. لذلك قال العلامة البخاري رحمه الله تعالى: الصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. من هم السفرة؟ إنهم الملائكة، وهذا بإجماع العلماء، ولكن اختلف أهل العلم في تخصصات هذه الملائكة الذين وصفوا بأنهم سفرة، اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال إنهم الكتبة، ومنهم من قال إنهم القراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا معهم. ومنهم من قال هم السفراء بين الله وبين الرسل عليهم السلام. ولقد قال البخاري في صحيحه كتاب التفسير عند تفسير سورة عبسة، قال: الملائكة واحدهم سافر، يعني مفرد ملائكة يقول سافر، سافرت أي أصلحت بينهم، سافرت بين القوم إذا أصلحت بين القوم. وأيضا الملائكة تقوم بهذه الوظيفة والتأدية كالسفير الذي يصلح بين القوم. ولقد قال الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي، وسفير القوم الذي يسعى بينهم للصلح، يقال سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم. لذلك نقول لا حرج أن نجمع بين القولين، بين أن نقول أن الملائكة المراد بهم في هذه الآية هم الكتبة وهم القراء. لماذا؟ لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب، هي التي تسفر بين الله جل وعلا ورسله. قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي كرام مطيعون ممتثلون لأوامر الله جل وعلا. والملائكة كما هو معلوم هم كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه الآيات فيها تأديب من الله جل وعلا للخلق ألا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله تعالى شريفا لشرفه، ولا عظيما لعظمته، ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عند هؤلاء الدعاء سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد، الشريف والوضيع، كل هؤلاء في منزلة واحدة عند الدعاة إلى الله. وفي هذه الآيات أيضا تلطف من الله تعالى بمخاطبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال في أول السورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثلاث جمل لم يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم لأنها عتاب، فلو وجهت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيبة، عبس وتولى، فجعل الله تعالى الحكم هنا للغائب كراهية أن يخاطب ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة، ولأجل ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيان القرآن الكريم. فلم يوجه ربنا جل وعلا الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل جاء الكلام بصيغة الغائب حتى لا يقع أحد في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي أحد مثلا في زماننا هذا ويقول: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى في وجه هذا الصحابي، ويقع في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجه الله تعالى الكلام هنا بصيغة الغائب ليست بصيغة الخطاب كما قال علماؤنا. ثم قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. قال بعض العلماء قتل أي لعن، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن معنى قتل هنا أي أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه، أو ما أشبه ذلك. فمعنى قتل أي أهلك، والمراد بالإنسان هنا هو الكافر. قتل الإنسان ما أكفر، المراد بالإنسان هنا الكافر، وليس كل إنسان لقوله فيما بعد ما أكفر، فالمراد بالإنسان الكافر. قتل الإنسان الكافر ما أكفره. وقال بعض العلماء ما الذي حمله على الكفر، والمراد من هذه الآية التعجب من كفر هذا الكافر مع إحسان الله إليه. ما أكفره، إما استفهامية أو تعجبية. قال العلماء إذا كانت استفهامية يعني ما الذي أكفره، وإذا كانت تعجبية يعني عجبا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى، كيف يكفر. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه فقدره. يبقى ما معنى قتل الإنسان ما أكفره؟ قلنا ما، إما استفهامية أو تعجبية. قلنا استفهامية يعني ما الذي أكفره، أو أي شيء أكفره، أو ما الذي حمله على الكفر. وقال بعض العلماء إنما تعجبية يعني عجبا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى، وكما قال بعض العلماء ما أعظم كفره، تعجبية ما أعظم كفره، وإنما كان كفر الإنسان عظيما لأن الله تعالى قد أعطى هذا الإنسان عقل، وأرسل إليه رسل، وأنزل عليه كتب، وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون هذا الكفر عظيم عند الله. لذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، أي أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان من نطفة ثم قدره. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. قال العلماء معنى الآية أي أن الله تعالى خلق هذا الإنسان من نطفة ثم قدره. هذا التقدير معناه أي قدر الله جل وعلا هذا الإنسان في البداية نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم كسيت هذه العظام لحما، ثم أنشئ خلقا آخر. وقال بعض العلماء قدره أي قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه. وقال بعض العلماء معنى قدره أي قدر أجله وعمله، وشقي أو سعيد، كما بيّن المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان مقدر في بطن أمه، من الذي يقدر هذا التقدير؟ إنه الملك الله. من الذي يوصل إليه ما يقوم بنمائه وهو في بطن أمه من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من نطفة خلقه فقدره، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث وكيف تكفر بالله؟ من أي شيء خلقت أيها الإنسان؟ ألم تخلق من العدم؟ ألم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسانا؟ طب كيف تكفر بالله بعد أن كنت في العدم؟ لهذا قال تعالى: من نطفة خلقه. والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تكسى هذه العظام باللحم. لذا نقول لهذا الكافر أيها الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد. يا أيها الإنسان، لابد وأن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة وقدرات محدودة، ساعات عمرك محدودة، قدراتك محدودة، إمكانياتك محدودة. والدليل على ذلك هو قول الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لابد وأن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الله رب العالمين. هذا الإنسان أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة، فإنها عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدره، تسلك سلوك الحيوانات، تأكل وتشرب. لقد قال الله جل وعلا معاتبا على هؤلاء الذين يكفرون به: قتل هؤلاء، لعن هؤلاء، أهلك هؤلاء، قتل الإنسان ما أكفره. ما الذي حمله على الكفر؟ ما أشد كفره؟ قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ قال تعالى: من أي شيء خلقه، بعد قوله قتل الإنسان ما أكفره لإظهار التعجب من حال الكافر ولتبكيت هذا الكافر، فهو مع كونه مخلوقا من نطفة ثم قدره الله ثم يسر له السبيل ثم أماته فأقبره، مع هذه الحال من الضعف ومع هذه النعم من الله تعالى على العبد، إذا هو شديد الكفران لنعم الله تعالى عليه. وذكر بعض المفسرين فائدة أخرى من هذا التعقيب الذي عقب الله به بعد قوله تعالى قتل الإنسان ما أكثره، قال بعدها من أي شيء خلقه، هذا تذكير للكافر لعله يتعظ، بيان لحاله من الضعف، بيان لنعم الله تعالى عليه، بيان لقدرة الله جل وعلا عليه. فكأن الله جل وعلا يقول لهذا الكافر: أنا الذي خلقتك، أنا الذي أوجدتك، كيف تكفر بي، كيف تكفر بي، أنت أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قذرة، كيف تكفر بي، قتل الإنسان الكافر ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر الله له الطريق كي يخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، يسر الله له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى في قوله وهديناه النجدين، يعني يسر له سبحانه ثديي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا قال: ثم أماته فأقبره، بعد أن قال ثم السبيل يسره، يعني سبيل خروج الإنسان من بطن أمه، ثم أماته فأقبره، والموت مفارقة الروح للبدن، هذا معنى الموت، مفارقة الروح للبدن. ثم أماته فأقبره، أي صيره ذا قبر أو جعله في قبر. ثم أماته فأقبره، أي جعله في قبر مدفونا. وفي هذه الآية إكرام واحترام وستر لبني آدم، فكأن الله جل وعلا يقول: لا تهينوا بني آدم، إذا مات أحد فادفنوه في القبر. فلو كان الإنسان إذا مات كسائر الحيوانات يرمى في الزبالات لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ومن نعم الله عز وجل علينا أن شرع لنا هذا الدفن، نعمة من نعم الله. ثم أماته فأقبره، أي أن الله تعالى أمر بدفن بني آدم إذا مات منهم أحد، ولم يأمرنا سبحانه وتعالى بترك بني آدم إذا مات أحد منهم نتركه على وجه الأرض تأكله السباع أو الطيور، كلا، بل من نعمه جل وعلا علينا أنه أمرنا بدفن بني آدم، فقال تعالى ثم أماته فأقبره. لقد كان ابن مسعود رضي الله عنهما يقول فأقبره، أي أكرمه بدفنه، هذا إكرام وإنعام من الله، أكرمه بدفنه. ثم إذا شاء أنشره، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى أي إذا شاء الله تعالى أنشره، أي بعثه في يوم النشور ليجازيه على عمله. ثم قال تعالى: كلا لما يقض ما أمره. لما هنا بمعنى لم، لكنها تفارقها في بعض الأشياء كما قال بعض العلماء، والمعنى أن الله تعالى لم يقض ما أمر، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الله لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، يعني لبعثه في الحياة الدنيا، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون: لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام لم يقل منهم واحد أن الناس ستبعث الآن أو في الحياة الدنيا، ولكنهم قالوا للأقوام: إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال الله تعالى مذكرا للإنسان بما أنعم عليه من النعم، فقال له: يا أيها الإنسان انظر إلى طعامك، انظر إلى طعامك. بعد قوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره، قال بعدها: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وقلنا: كلا لما يقض ما أمره، معناها أي ليس الأمر كما يقول الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله وما افترضه الله عليه، بل إنه لم يقض ما أمره الله به، أي لم يؤدي ما فرضه الله عليه. وقال بعض المفسرين: المعنى الأول الذي ذكرناه، أي أن الله لم يقض ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا. ثم قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ ينبغي للإنسان أن يتذكر دائما هذه الآيات: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع؟ من الذي أنبت هذا النبات حتى استوى؟ من الذي يسره لنا؟ إنه الملك الذي قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، أي بعد أن نخرجه لكم لو شئنا لحطمناه حتى لا تنتفعوا به، لو شئنا لحطمناه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فائدة هذا التوجيه من أن ينظر إلى أن ينظر الإنسان إلى طعامه، فائدة توجيه الإنسان إلى النظر إلى طعامه، قال العلماء: حتى يتبين له وجه الإعجاز في طعامه، وكيف تيسر له هذا الطعام، وكيف هيئ له، ومن الذي جاء به، ومن الذي أعده له. وقال بعض العلماء: إن المراد بتوجيه الإنسان هنا كي ينظر إلى طعامه، كي ينظر إلى مدخل هذا الطعام ومخرجه، كيف دخل وكيف كانت حالته عند الدخول وكيف خرج وكيف كانت حالته عند الخروج. هذا والمراد بالنظر هنا في هذه الآية، النظر المصحوب بالتفكر والتدبر، أن تنظر في صنع الله، في بديع خلق الله جل وعلا، كما قال الشاعر: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال العلماء: هذه الآيات تفسيرية لما قبلها، فالمعنى يعني هذه هي كيفية صنع الطعام للإنسان، كانت أولا بصب الماء أنا صببنا الماء صبا، ثم بشق الأرض قال تعالى: ثم شققنا الأرض شقا، ثم بإنبات الحب والعنب والقضب والزيتون والنخيل والحدائق والفاكهة والأب، فقال جل وعلا: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هذه الآيات تفسيرية لما قبلها كما قال العلماء. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا، والمراد بالماء هنا الغيث، المراد بالماء الغيث النازل من السماء. قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمراد بالماء هنا الغيث النازل من السماء، يعني من السحاب. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، يعني بعد نزول المطر عليها تشققت الأرض، فأنبتنا فيها أي في الأرض فأنبتنا فيها حبا، الحب كالذرة والشعير وغير ذلك، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، القضب البرسيم. قال بعض المفسرين القضب أي البرسيم، وقال بعض المفسرين عموم العلف الذي تأكله الدواب، وقال بعض المفسرين إنه القت المعروف، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، الزيتون معروف والنخل أيضا معروف، وحدائق غلبا. الحدائق قال العلماء جمع حديقة، والحديقة ما التف شجرها واجتمع، كما ورد ذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحديقة ما التف شجرها واجتمع. قال الله تعالى: وحدائق غلبا. الغلب يعني كثير الأشجار، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الفاكهة ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه، وفاكهة وأبا. الأب قال العلماء: ما تأكله الأنعام ولا يأكله الإنسان، لذا قال الله تعالى بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم، وفاكهة وأبا. قال بعض العلماء: إن الفاكهة متاع لنا، وإن الأب متاع لأنعامنا، لذا قال الله جل وعلا: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لقد تبين لنا في هذه الآيات الكريمة تطابق بين قول الله تعالى من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، وبين قوله تعالى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآيات. هل هناك تطابق صحيح بين الآيات، بين صنع الله سبحانه وتعالى للإنسان وبين صنعه سبحانه وتعالى للنبات؟ قال العلماء نعم، في تطابق بين صنع الله سبحانه وتعالى للنبات وخلقه للنبات وخلقه للإنسان. أوجه هذا التطابق قال العلماء في أن كيفية خلق الإنسان تشابه كيفية خلق الطعام. الدليل على ذلك قال العلماء قذف المني في الرحم المذكور في قوله تعالى من نطفة خلق، هذا يطابق تماما صب الماء من السماء إلى الأرض. قال جل وعلا أنا صببنا الماء صبا. أيضا تيسير سبيل الخروج لهذا الإنسان من بطن أمه بعد اكتمال نمو هذا الجنين في بطن أمه ييسر الله جل وعلا له الخروج بعد ذلك. هذا التسيير والتيسير الذي يسهله الله على هذا الإنسان كي يخرج من بطن أمه ذكر في قوله تعالى ثم السبيل يسره. هذا يطابق تماما خروج النبات من الأرض. قال جل وعلا في هذه الآيات ثم شققنا الأرض شقا. أيضا تقدير خلق الإنسان وكتابة أجل الإنسان ورزق الإنسان وعمل الإنسان وهل هو شقي أو سعيد، وكذلك تقدير الإنسان هل هو ذكر أو أنثى، وتقدير هذه النطفة هل هي مخلقة أو غير مخلقة. هذا الذي قدر ذلك الملك سبحانه وتعالى هذا يطابق تماما ما قدره الله جل وعلا في هذا الطعام، يعني في خلق الإنسان. قال من نطفة خلقه فقدره، هل هو ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، أبيض أم أسود. قال جل وعلا فقدره. هذا يطابق تماما أصناف الطعام التي تنبت من الأرض. فقال جل وعلا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هناك تشابه في كيفية خلق الإنسان وكيفية خلق الطعام. ثم ذكر سبحانه وتعالى الإنسان بحاله منذ خلقه من النطفة، ثم ختم هذه السورة بعد ذلك بقوله جل وعلا فإذا جاءت الصاخة، يعني لما ذكر الله تعالى الإنسان بحاله منذ أن خلق هذا الإنسان من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكره بحاله في الآخرة فختم هذه السورة بقوله جل وعلا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال العلماء معنى فإذا جاءت الصاخة، الصاخة إنها اسم من أسماء يوم القيامة. وقال بعض المفسرين سميت صاخة لأنها تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصم هذه الآذان، وقال بعض العلماء سميت بالصاخة لأنها توجس الصمم وتوجس عدم السماع، لذا قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، يعني التي تحول بين الآذان وبين سماعها، وهذا يكون في يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قد يسأل سائل فيقول: لماذا يفر الإنسان، لماذا يفر المرء في هذا اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ قال العلماء: الجواب على هذا السؤال لانشغال كل واحد من هؤلاء بأمر نفسه. قال جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة أي غير منتعلين، عراة أي غير لابسين، غرلا أي غير مختونين. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر جلل، إن الأمر جد خطير. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تذكر هذا اليوم، تذكر يوم القيامة، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. كم في كتابك من زلل، وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله، وبأي قدم تقف بين يديه، وبأي عين تنظر إليه، وبأي قلب تجيب عليه، حينما يقول لك: عبدي عبدي، استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك، ألم أحسن إليك، ألم أنعم عليك، فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك؟ لذا أقول: أخي الحبيب، اصبر على طاعة الله عز وجل في هذه الأيام القليلة وفي هذه اللحظات السريعة، لتفوز بعد ذلك بالفوز العظيم، وتتمتع بالنعيم المقيم في يوم القيامة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي ويفر أيضا من زوجته، يفر من زوجته وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ينشغل كل امرئ منهم بأمر نفسه، يهتم بنفسه دون غيره. قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة. وجوه من؟ وجوه من هذه المسفرة؟ إنها وجوه أهل الإيمان، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم أصحاب هذه الوجوه المسفرة، إنهم أهل الإيمان. وكما هو معلوم أن مما يبيض الوجه في يوم القيامة، أولا كثرة الوضوء، مما يبيض الوجه في يوم القيامة أن تكثر من الوضوء في الحياة الدنيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. عليهم علامة مميزة، يعرفون من بين الأمم، من بين الناس، يبيض الله وجوه هؤلاء من أثر الوضوء. من أثر الصلاة، سماهم في وجودهم من أثر السجود. والسمة هي العلامة، أي لاحت عليهم علامات التهجد، لاحت عليهم علامات الصلاة، لاحت عليهم علامات أو آثار الوضوء. فمما يبيض الوجه في يوم القيامة أولا كثرة الوضوء، ثانيا حمل السنة، أن تكسر من حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حفظت القرآن واهتممت بالقرآن، ينبغي عليك أن تكون حاملا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكسر من حفظ السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، ببياض الوجه في يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، أي مسفرة من الإسفار، وهو الوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح في هذا اليوم. ضاحكة مستبشرة، ضاحكة أي متبسمة، وهذا من كمال السرور والنعيم، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ضاحكة مستبشرة، أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى، يقولون: سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. لمن؟ لأهل الإيمان. ضاحكة لما نالها من السرور والكرامة والنعيم، مستبشرة لما ترجوه من الزيادة والرضوان والرحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ضاحكة مستبشرة. ثم قال جل وعلا في هذا القسم الثاني من أقسام الناس، قسم سبحانه وتعالى الناس إلى صنفين: إلى أهل الإيمان وإلى أهل الكفر، أعاذنا الله وإياكم أن نكون من هؤلاء. قال جل وعلا: ووجوه يومئذ، يومئذ أي في يوم القيامة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، نسأل الله العافية. غبرة يعني غبار ودخان، عليها غبار ودخان وأيضا كدر، وهذا من الغبار، نسأل الله العافية. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها، يعني تعلوها قترة، أي كسوف وسواد وذلة. ثم قال تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى وجوه من التي عليها الغبرة؟ الكفار، وجوه الكفار. طب لماذا قال الله تعالى عن هؤلاء أنهم فجار؟ لماذا قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة؟ قال العلماء: لأنهم كانوا لا يبالون بما اقترفوه من معاصي الله، ولا بما ارتكبوه من محارم الله جل وعلا في الحياة الدنيا. لذا قال تعالى عن عقابهم في الآخرة، قال: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي ظلمة وسواد وذلة، أولئك هم الكفرة الفجرة، قد جمعوا بين الكفر والفجور، أعاذنا الله وإياكم من الكفر والفجور، ونسأل الله العافية من الكفر والفجور، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم إمن وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، إنه جواد كريم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصر إخواننا في غزة، وأن يعجل لهم بالنصر والتمكين والتأييد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر،